هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبي محمد من الرياض، بعث بثلاثة أسئلة. في أول سؤال له يقول: زوجت بعض أبنائي وبقي الآن ثلاثة صغار، هل يجوز لي أن أكتب لهم في الوصية نفس المبلغ الذي دفعته لإخوانهم من أجل الزواج، أم أدفعه لهم الآن ولو لم يتزوجوا به، أم ماذا أفعل؟ وجهوني أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا يوم ترك أمته وقد أبان لهم كل ما يحتاجون إليه، فصلوات الله وسلامه عليه. إنه لا وصية لوارث كما في الحديث، فلا يحل لإنسان أن يوصي لوارث. ثم إن الأطفال الصغار لم يحن حقهم، لأن حق التزويج لمن بلغ سن الزواج وكان راغبا به، وأما من لم يبلغ فلم يحن حقه. إن بلغوا وأنت على قيد الحياة ولديك من الإمكانات والقدرة على التزويج أن تزوجهم وسيتهم بإخوانهم، وإن سبقت زواجهم لم يبق عليك وجوب، وترك مال لهم لو فرض أنهم ماتوا كنت أعطيتهم شيئا ولم تعطي إخوانهم مثله، ومن زوجته إنما زوجته لأحقيته بالزواج، وتزويج الإبن على أبيه إذا كان قادرا ولا يرهقه تزويجه. أمل خيرا بأن تعيش وأن تزداد قدرة على تزويج من يبلغ ويطلب التزويج، وإن انتقلت فالله جل وعلا متكفل بأرزاق العباد وجميع حاجاتهم التي قضى بأن يدركوها، فله الشكر والحمد، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: قمت بكتابة الوقف في عمارة من عمائري، وبعد مدة اتضح أن ريع العمارة ضعيف، فقمت بنقله إلى عمارة أخرى، وطلبت من الشيخ أن يكتب أن أبنائي هم الأحق بسكن هذا المسكن، أما البنات المتزوجات فليس لهن الحق، فرفض الشيخ كتابة هذا الشرط واعتبره ظلم مني، فهل يجوز لي ذلك؟ فيما يتعلق بنقل الوقف، إذا تحقق الأمر عند القاضي بأن استبدال الوقف الأول للوقف الأخير وأن في ذلك غبطة للوقف ومصلحة وأجازه القاضي فلا حرج، وإسكان البنات المتزوجات وعدم موافقة القاضي على حرمانهن من السكنى إذا كنا ذوات أزواج، لا يظهر لي أن نوقف القاضي في محله، لأن المرأة المزوجة سكناها على زوجها، ولا يلزمك أن تعد سكنا لزوج البنت. إذا كنت تقرر بأنها إن احتاجت هي بدون الزوج تسكن فلا محذور، وإن قررت حرمان البنات من السكنى مزوجات أو غير مزوجات وإسكان البنين فلا شك أن هذا وقف جنف، وهو الذي يكره اعتناده، فانظر في الأمر وتدبره، ونسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل. أحسن الله إليكم. يقول: ما الصيغة الأفضل من أجل الوقف؟ هل يكون ريعه في كل وسائل الخير والدعوة أم أحددها أفضل؟ أنت الآن وقفت، وتغيير مصرف الوقف بعد إمضائه وقفا لا تملكه إلا بإذن القاضي. إذا ثبت عند القاضي أن ما كنت قدرته له ينافي مقاصد الوقف، يحولك من جهة إلى جهة، لا شك أن أفضل الأشياء بذل المال للدعوة إلى الله جل وعلا، لأنه لا أحد أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله جل وعلا منهج الرسل وأتباعهم من أولياء الله وصالح عباده. ولتعلم أن الإنفاق على الفقراء من أفضل الأعمال، إلا أن القريب أو أفراد الذرية إذا افتقروا فهم أولى من غيرهم، إلا من كان أشد فقرا منهم. أسأل الله جل وعلا أن يصلح النيات ويحسن العواقب للمسلمين في كل مكان. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول عند نزول الدورة الشهرية لا ينزل معها دم في البداية بل كدرة خفيفة تدل عليها وتستمر هذه الكدرة من يوم إلى يومين ثم ينزل الدم، ما الحكم في اليومين الأولين من ناحية الصلاة والصيام، وهل العبرة بالدم فقط؟ ما دام يوجد كدرة وصفرة فالكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، والنساء تعرف أعراض العادة، فإذا وجدت هذه الصفرة في وقت أعراض العادة فهي حيض، وأما إذا وجدت بعد الطهر أو قبل ميعاد الدورة فلا تؤثر. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية من مجموعة من الأخوات، تقول إحداهن في العشر الأواخر قدرنا الله جل وعلا على القيام في العشر الأواخر وكنا نصلي في السطح مع أن البرد كان شديدا ومؤلما، هل هذا من التشدد؟ ومع ذلك لم نرى ليلة القدر مع أننا كنا نبدأ في الصلاة الساعة الواحدة إلى قرابة الفجر، وهل لنا أجر القيام مع أننا لم نرى هذه الليلة؟ لا يرتبط الأجر برؤية ليلة القدر وموافقتها، فإن من يوافق ليلة القدر والله أعلم القدر القليل من الناس، ولا يوافقها والله أعلم إلا من كان على قدر كبير من الإيمان والتعلق بعفو الله والتبرؤ من المحرمات والمكروهات. وأما أنتم ومن على شاكلتكم ممن يحيون ليالي العشر يبتغون بذلك فضل الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يشترط لقيام ليلة القدر أن تراها، المهم أن يحصل القيام وأن يحفظ هذا القيام عما يدنسه أو يضعف أثره، إن الإنسان قد يؤدي العمل الكثير ويسلط عليه من المخالفات والغفلة والأعمال السيئة ما يضعف أثره، والموفق موفقه الله. ولا شيء أعظم من العناية بذكر الله وتقديمه على هذه الأعمال الكريمة ثم ختم العمل بذكر الله جل وعلا، فإذا وقعت الأعمال بين ذكر الله أولا وآخرا والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم كانت حرية أن تستجاب تقبل، وإذا قبل العمل وإن قل كان له الأثر الكبير. فنسأل الله يتقبل أعمالنا الصالحة وأن يتجاوز عن سيئها إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. تقول ما مدى صحة هذا الحديث؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يتهجدون والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم، فلما رأوا ليلة القدر ذهب أحدهم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ليراها معهم، وعندما خرج اختفت ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في التعليق وهذا يدل على أنه لا يراها إلا المجتهدون. هذا لا أصل له أثاثا، فلا أحد أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وعملا وصواب عمل، وأمته كلها تابعة له الله، لا متفوقة عليه، بل هذه من محرقات الصوفية وأمثالهم التي لا أصل لها ولا يصح أن يعلق عليها بأي اعتبار. أحسن الله إليكم. تقول ما حكم من رأى ليلة القدر وأخبر بها الناس، وهل لها أوصاف معينة؟ عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تقول لو رأت ليلة القدر، فقال وفقها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والإنسان قدر الشيء ويظنه ليلة القدر وقد لا يكون ليلة القدر، وقد يظهر له نور، قد يكون يقرأ قرآنا يحسن أداء القرآن وتأمله، فتتنزل الملائكة لاستماع القرآن فيظن أن هذه ليلة القدر. إن الإنسان يجتهد ولا يعلق نفسه إلا بعفو الله. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في هذا الدعاء؟ اللهم إن لم تدخلني الجنة فأسألك أن ترزقني بساطا عند بابك أتمتع بالنظر إليك وإلى وجهك، هل هذا الدعاء بدعة وما حكم من يردده؟ هذا دعاء لا خير فيه، الله لا يشترط له عليه شروط، والذي عند باب الجنة يحرم دخولها لا يتمتع بالنظر إلى وجه الله والاستمتاع به، والذي يريد أن يدعو إذا لم يعرف أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فليسأل ربه الجنة وليستعيذ به من النار، كما قال ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال صلوات الله وسلامه عليه حوله ندندن. وقوله هذا كالحاف له على لزوم ذلك الدعاء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من القصيم المستمع إبراهيم الحمد، له عدد من الأسئلة، في أولها يقول هل هناك وقت محدد لجمع صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء؟ بمعنى إذا مضى بعد الظهر حوالي ساعتين ونصف ولم يبقى على العصر سوى نصف ساعة، فهل يجوز الجمع للمسافر أم الأفضل أن ينتظر دخول وقت العصر للجمع؟ وكذلك بالنسبة للمغرب إذا مضى حوالي ساعة وربع بعد المغرب، فهل يجوز الجمع أم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء؟ ينظر المسافر الذي يريد أن يجمع الصلاة رفقا به إلى ما هو الأرفق به، فإذا فرض أنه عند الساعة عند مضي ساعة أو ساعتين بعد صلاة الظهر مر بموقف أو بمكان ما فأحب أن يقف أن يصلي، جاز له أن يجمع بين الصلاتين، لأنه لا يشترط لصحة الجمع أن يكون في أول وقت الظهر أو أن يكون في أول وقت العصر، إنما الجمع بين الصلاتين رخصة وليس عزيمة، أي أنه ليس الأفضل أن تجمع وإنما يجوز لك أن تجمع، فما دام أنه رخصة فإن الوقت الذي يكون أقرب للرفق بالمسافر في أداء هذه الرخصة يكون جائزة. أحسن الله إليكم. يقول إذا حلف الطفل أيمانا شديدة وكان وليه سببا في قطع يمينه هل تلزم الكفارة على الولي، خصوصا إذا كان تحقيق الأمر ميسورا؟ ما دام أن التكليف مرفوع عن الطفل فلا كفارة لأن مشروعية الكفارة إنما هي لرفع الإثم الذي حصل بالحنث باليمين، والطفل لا حنث عليه في يمينه، وبالتالي لا كفارة. وينبغي أن يعود الطفل أن لا يكثر من الأيمان، وإذا كفر والده كلما حلف هان الأمر عليه، ينبغي أن يوبخ عن كثرة الأيمان، لأن الأمر يكون عادة، فيألف على الطفل كثرة الأيمان. وقديما قال ذاك: لكل امرئ من دهره ما تعود. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة 3 مرات. أرجو التكرم من صاحب الفضيلة يجيب على هذه الفقرات في الحديث والتي أشكلت عليه. الفقرة الأولى كما ذكر المستمع يقول: من هو هذا الرجل ولماذا لم تذكره كتب الحديث؟ وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل؟ فهل معنى هذا أنه غير مشهور من الصحابة وليس له أي ذكر عندهم؟ ينبغي أن لا تجزم بأنه لم يذكر في كتب الحديث. هذا الرجل الذي من أهل الجنة هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والذي نقل الخبر هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وسبق أن مر علينا فيما أتذكر في بعض الحلقات الإشارة إليه، الذي قال يخرج عليك رجل من أهل الجنة، فلما تكرر ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص و ادعى لديه أنه غاضب والده يحب أن يبيت عنده، يقصد رضي الله عنه أن يعرف كيف عمل عبد الله بن سلام، لأن النبي قال عدة مرات يخرج عليكم رجل من الجنة، فبات عنده ولم يرى عنده كبير عمل، ما رأى أمرا متفوقا للآخرين فأخبره، فقال: أما وقد قلت فإنني لا أبيت وفي قلبي غل على أحد من عباد الله. فيقول بذلك تفوق كلمة نحوها، لأن الناس يندر أن يكون الإنسان عندما يبيت لا يبقى في نفسه حرج على أحد من العباد. فالجزم بأن هذا لا يذكر في كتب الحديث جزم في غير محله. ولا أدري عنك أيها السائل، هل أنت من رجال الحديث وعلمائه حتى تقول مثل هذه المقالة، أو أنت الذي يقول لم أطلع على هذا الحديث؟ وكم اطلعت من الأحاديث؟ وبارك الله فيك على السؤال، لأن هذا السؤال في ثناياه ما يحمل على التبرؤ من الحقد والغل على عباد الله. أحسن الله إليكم. من فقرات سؤاله يقول: هل تصرف الصحابي الذي ذهب إليه يعتبر من الكذب، لأنه قال له حصل بيني وبين أبي خلاف وهو لم يحصل بينهما خلاف، فلماذا فعل ذلك؟ ها أنت فيما يبدو لي اطلعت على هذا الحديث، والصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر أنه عبد الله بن سلام هو، وقوله بينه وبين أبي خلاف قد يكون صادقا، لكنه خلاف لا يصل إلى سوء، والصحابة عرب يعرفون مقاصد اللغة العربية وأساليبها وما تدل عليه وما قد تدل عليه الكلمة من أبواب متعددة. أحسن الله إليكم. يقول: هذا الخلق العظيم وهو التسامح وسلامة الصدر على المسلمين أصبح نادرا في الناس، ما هي السبل والوسائل المعينة على جلبه للنفس؟ وهذا دليل ثالث على اطلاعك على هذا الحديث، سلامة الصدر، وبارك الله فيك. ولا شك أن الإنسان الموفق هو الذي يعالج نفسه ويحملها على التبرؤ من الغل، وفيما تضمنه القرآن الكريم تعليم المسلم أن يسأل ربه أن لا يجعل في قلبه غل للذين آمنوا. قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول كنت مسافرا مع بعض الإخوة وفي الطريق توقفنا للصلاة في مسجد على الطريق واتفقنا على الصلاة معا ودخلت المسجد فإذا به جماعة تصلي فلم أدخل معهم من أجل انتظار رفقتي الذين يتوضؤون. قال لي بعض المصلين إن بقاءك هكذا لا يجوز بل عليك أن تدخل مع الجماعة وهم يدخلون مع جماعة أخرى، فهل هذا القول صحيح؟ أما إذا كنت تصلي صلاة السفر وإخوانك تصلي أنت وإياهم صلاة السفر وهذه الجماعة التي أنت تنتظر وهم يصلون الصلاة حضر أو فاتك بعض صلاتهم وهم مثلكم جماعات سفر فانتظارك لا حرج فيه. وأما إن كانت هذه الجماعة هي جماعة المسجد الأصلية فلا شك أن الأولى الدخول معهم للخلاف بين إقامة جماعتين في مسجد واحد، وإن كان الصحيح جواز ذلك ولكن مع كل ذلك لا حرج إن شاء الله فيما فعلت ولا في قول من قال لك. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف عين عين الوادعي من ظهران الجنوب، أختنا لها أكثر من 10 أسئلة سنعرض بعضها في هذه الحلقة وفي الحلقات التالية بإذن الله تعالى. تذكر بأنها معلمة في إحدى المدارس، إذا أحسنت الطالبة الإجابة قلت لزميلاتها حيوها فيقولن وكما تعودنا بسبب مني وبصوت جماعي بارك الله فيك. أشكل علي هذا الترديد وبصوت جماعي فقلت لهن قولوا الله أكبر وهذا أيضا بصوت جماعي، فما رأيكم في هذا لأني غير مرتاحة، وإذا كان كلا الفعلين خطأ فكيف يمكن تشجيع التلميذات بغير الهدايا لتعذر إحضارها كل حصة وجهوني حفظكم الله. لا شك أنه لا حرج فيما قلت إلا أن الأولى أن تكتفي أنت بشكرها وتقول للأخريات هكذا فليكن الجواب، أو يحصل منك الحث لهن بالقدر الذي لا يجعلهن يغبطن هذه البنت غبطة حسد فتسببي لها نكدا وبغضا منهن أو حسدا وإصابة بعين، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول تزورنا بعض الأمهات في المدرسة وقد يجلبن معهن بعض الحلوى والقهوة والريحان والنعناع، فأقابلهن بكل ترحاب غير أنني لا أكل ولا أشرب ولا أخذ مما يجلبن شيئا حتى فنجان القهوة الواحد، فينظرن لي بنظرات غريبة وبعضهن يزعلن، وهذا لا يهمني وإنما الذي يهم هو هل فعلي هذا صحيح حرج مني؟ لا شك أن تقديم أنواع من الهدايا للمعلمة التي تعرف من يقدم هذه الهدايا وأن له في المدرسة بنتا أو بنات فيه شائبة، قد يكون من المعلمة اعتناء بابنة صاحبة هذه الهدية أو القهوة أو بناتها، والحذر من هذا أولى والإقلال منه، وأما التعفف عن ذلك فهو من الورع والورع يحمد فاعله. أحسن الله إليكم. تقول هل هناك سجود للتلاوة بالنسبة للطالبات وهن جالسات على الكراسي وأمامهن الطاولات؟ أن هناك معلمة إذا مرت الطالبة بسجود تلاوة طلبت من التلميذات السجود على الطاولات بأن تنزل رأسها على الطاولة، هل هذا الفعل جائز؟ لا أراه كافيا، ثم إن الطالبة وهي تدرس تلقن مرة ومرتين وثلاث يراد أن تسجد كلما مرت بالآية، قد تكون تقرأ سورة اقرأ 10 مرات فكل مرة سجود، إنما السجود لمن يتلو القرآن استمرار، وأما الذي يتعلم لو صار يحفظ هذه الآية كلما قرأها سجد، ثم إن السجود إنما يكون على الأرض إلا إذا تعذر ذلك، وهل من كان على الطاولات لا يستطيع أن يجلس على الأرض، يسجد على الأرض، ترك السجود على الأرض إذا امتنع عليه أن يسجد. وأما من كان جالسا على كرسي وهو يقرأ القرآن، إذا مر بالسجدة لا مشقة عليه أن يقوم من كرسيه ليسجد. أرى التقيد بذلك أولى من الأمر بالسجود على الطاولات. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة في هذه الحلقة تقول: نرجو منكم التفضل بتوضيح كيفية التخلص من الرياء، فإن هذا الأمر يقلقنا كثيرا. التوكل على الله والالتجاء إليه وكثرة الدعاء مع تقديم ذكر الله قبل الدعاء ثم ختمه بذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حاك في صدر الإنسان احتمالات وشكوك فينبغي له أن يطرحها وأن لا يترك العمل خوفا من الرياء، فإن هذه إرادة الشيطان. إذا لم يستطع ثني العبد عن العمل دخل في فكره أنه إنما يفعل ذلك رياء ليصرفه عن ذلك العمل. ينبغي للمسلم إذا حاك في صدره أن هذا العمل رياء أن يزيد من الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.